حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله الذي وفق وسدد وألهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خير من تعلم وخير من علم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها المسلمون والمسلمات، معاشر الصائمين والصائمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه ما ينفعنا ونتواصى فيه على الخير والبر والتقوى، ونتحاذر من أسباب معصية الله جل وعلا وأسباب سخطه. أيها الإخوة، إن من الأعمال الصالحات في شهر رمضان أداء العمرة، فالعمرة في رمضان لها منزلة كبيرة، وذلك أنه ثبت في الصحيحين من حديث أم معقل الأنصارية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من حجه قال: يا أم معقل، ما منعك أن تحجي معنا؟ فقالت: يا رسول الله، إنه كان لنا ناضحان، أي بعيران وجملان ننضح عليهما الماء من البئر، وإن أبا معقل خرج على ناضح وترك لنا ناضحا آخر، فهذا ما منعها أن تحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم وجود المركوب، لأن ناضحهم الثاني يشتغلون فيه بنزع الماء من البئر لسقي زرعهم، وهذه من الحاجات الرئيسية التي تقدم على أداء الحج. فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرها وحاثا لها، قال: إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل أو كحجة معي. أخذ العلماء من ذلك فضيلة العمرة في رمضان، فضيلة العمرة في رمضان، وأن شرفها كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما نراه ولله الحمد يزداد سنة بعد سنة وعاما بعد عام في كثرة الوافدين إلى مكة لأداء العمرة في رمضان. ولكن في هذه العمرة يقع بعض الناس في أغلاط لا بد من التنبيه عليها، فمنهم من يضيع الأمر الواجب عليه، كأن يضيع أهله أو ولده ثم يذهب يعتمر في رمضان مع تضييعه الواجب عليه في أهله وولده، ومنهم من يضيع نفقة أهله ومن تجب عليه نفقتهم من ولده ووالديه ليعتمر، وكل هذا الأمر خارج عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخارج عن الواجب عليه شرعا. فالعمرة في رمضان سنة، وأداء الواجب عليه في نفقته ونفقة أهله وعياله ومراعاة أهله وعياله أمر واجب. أيضا بعض الآئمة هداهم الله ربما يتركون مساجدهم ويضيعون الفرائض التي أنيطت عليهم في إمامتهم بالناس، أو يضيعون ما يجب عليهم من القيام بصلاة التراويح في الناس حيث أمرهم ولي الأمر ووكلهم بإقامة هذه الشعيرة، فيذهب يحصل سنة في سبيل تضييع أمور واجبة عليه، وهذا خطأ. ومن ذلك من يذهب إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى المساجد الكبار يعتكف ويضيع مسجده، فلا يقوم لا بأذانه إن كان موكلا بالأذان أو بالإمامة إن كان موكلا بالإمامة، وهذا ممن اشتغل بسنة في سبيل تضييع واجب. والعمرة في رمضان على شرفها، لكنها لا تعدو أن تكون سنة من السنن ومستحبا كسائر وعموم المستحبات. ومن قواعد الشريعة أنه يقدم الواجب فالأوجب، يقدم الواجب ثم ما يليه بالوجوب، فإذا أدى الإنسان الواجبات اشتغل بالمستحبات والسنن. أما أن يقدم السنة والمستحب على أداء الواجب فإن هذا من الأخطاء الشهيرة ومن المفاهيم المغلوطة التي تعود على صاحبها بالجهل وتعود عليه بسوء العاقبة وبالذنب، لأنه فرط فيما يجب عليه واشتغل بأمر مستحب لا يجب عليه وجوبا شرعيا. على أنه يا أيها الفضلاء لو تأملنا في عمر النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه اعتمر 4 عمر: عمرة الحديبية، ثم عمرة القضاء، ثم عمرته لما فتح مكة ورجع من الطائف من الجعرانة، ثم العمرة الرابعة مع حجته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، إذ كان قارنا، والقارن من جمع بين الحج والعمرة في إعرام واحد. عمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 كلها كانت في أشهر الحج، فمنها ما كان في شوال ومنها ما كان في ذي القعدة، ولم يعتمر عليه الصلاة والسلام في رمضان البتة مع توافر أسباب ذلك، لأنه ذهب إلى مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة، حيث فتح مكة عليه الصلاة والسلام وخلصها من شرك أهلها ودنسهم وأزال الأصنام ومعالم الشرك ومظاهره في شهر رمضان، في 20 من رمضان تقريبا في 8 من الهجرة، ومع ذلك لم يعتمر. وأخذ العلماء من ذلك فائدة وحكما أن الله لا يختار لنبيه إلا أفضل الأعمال وأزكاها في أفضل الأقوات وفي أفضل الأوقات وفي أفضل الأحوال. فلما كانت عمره عليه الصلاة والسلام كلها في أشهر الحج دل على أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الأعمال، بل هي أفضل من العمرة في رمضان لاختيار الله ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يختار الله لرسوله من الأعمال والأحوال والأزمان إلا أفضلها وأكملها. ولأن المشركين كانوا في الجاهلية يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم الفاسد هذا وشرع للناس العمرة في أشهر الحج. ولهذا نزل قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. المقصود من هذا كله أن ننتبه يا أيها الفضلاء، فإن السعي في تحصيل المستحبات والسنن لا يكون على سبيل تضييع الفرائض والواجبات، أو يكون على سبيل تضييع المحرمات بارتكابها، فلا ترتكب المحرم ولا تقصر في أداء الواجب، فإذا فعلت ذلك إيت عندئذ بالسنن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي الذي رواه الإمام البخاري وغيره قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع أدائه الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ومعنى ذلك يا أيها الفضلاء أن الله يحفظ عليه جوارحه، فلا تكون جوارحه إلا في مرضاته سبحانه، لا تكون جوارحه من سمعه وبصره ويده ورجله وغير ذلك إلا في مرضات الله عز وجل. وما يقول الله جل وعلا في تتمة الحديث: وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فأفاد الحديث أن العناية بأداء الفرائض بها يصل العبد إلى مرتبة ولاية الله عز وجل، فإذا أتبع الفرائض بالنوافل كان من أولياء الله حقا وصدقا. أما يقوم بالنوافل والسنن والمستحبات ويضيع الفرائض فهذا لا يحقق له مرتبة الولاية، ولا يكون من أولياء الله، بل يكون من أعداء الله بحسب ما أضاع من فرائض الله ومن حدوده ومما ارتكب من نواهيه ومحرماته. فلننتبه جميعا إلى هذا الأصل ولنعتني به، لأنه يوجد من الناس أن يضطرب فيه وينحرف فيه انحرافا كثيرا، كما سمعتم شيئا من ذلك وطرفا من ذلك في أول هذه الحلقة. ومن ذلك العمرة في رمضان، فالعمرة في رمضان سنة، فلا تحصل السنة في سبيل تضيع واجب أو ارتكاب محرم. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن قاموا بفرائض الله علينا، وممن أتبعوا الفرائض بالنوافل، وممن زكى الله جل وعلا أعمالهم وأقوالهم وقلوبهم فجعلها خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com